مجموعة من الأسئلة. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: هل قطع أيدي وأرجل المحاربين يستخدم فيها البنج أو لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المحارب أيها الأخوة يختلف عن السارق، لأن المحارب هنا حارب الله ورسوله وحارب المؤمنين، ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أولئك يعتبرون خارجين على الإيمان متجاوزين طاعته، فأولئك نكبوا طريق الهداية وركبوا طريق الغواية، فشتان بين ذا وذاك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة العرانيين الذين اجتووا المدينة، يعني جاءوا إلى المدينة مرضى، كانت معهم آلام في ماذا؟ في بطونهم، يعني في المعدة، فالرسول عليه الصلاة والسلام وجههم توجيها سليما، وهم جاءوا معلنين إسلامهم ولكنهم كانوا كاذبين، فوجههم إلى ماذا؟ إلى إبل الصدقة، يعني الإبل التي تؤخذ ماذا؟ من الصدقة، وكما تعلمون تلك توزع في الصدقات المعروفة، وأمرهم أن يشربوا من ألبان وأبوال الإبل، وهذا دليل على أن فيها بإذن الله تعالى شفاء، فشربوا من ألبان وأبوال الإبل فشفوا. فالإنسان إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالصحة وبالمال وبالأولاد، أليس هو يجب عليه في كل حال أن يشكر الله تعالى في حالة الضراء والسراء؟ عجبا لأمر المؤمن، كله خير، أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. كان واجبهم أن يشكروا الله سبحانه وتعالى وأن يقدروا ذلك التوجيه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون ذلك دافعا لهم لكي يقووا إيمانهم ويدركوا أهمية هذا الدين ومكانته. بدل ذلك كله قاموا فقتلوا الرعاة، هذه أول جريمة، ثم مثلوا بهم، قتلوا ومثلوا، ثم ساقوا الإبل، يعني سرقوها وذهبوا، إذن ارتدوا على أعقابهم، من يرتد منكم فلن يضر الله شيئا. فأرسل في إثرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، قطعت كل أطرافهم، ثم سملت أعينهم، والسمع لن يؤتى بالمسامير والحديد، فتحمى في النار فتوضع في وسط العين حتى يسيل الصبي هذا الذي في وسطه. إجرامهم، فعلوا ذلك الإجرام، أراد الرسول أن يكون ذلك درسا لأمثالهم. ثم رموا في الحرة يستسقون ولا يسقون، يعني يطلبون من يسقيهم، تركهم حتى ماتوا كالجيف. وهذه نهاية المجرمين، لأن هؤلاء ارتدوا على عقابهم. ماذا لكم من رسول الله ومن المؤمنين؟ وما ذنب أولئك الرعاة الذين قدموا لهم الخدمة؟ يعني تجد أن هؤلاء هم حقيقة المحاربون. ففرق بين إنسان وقع في الخطأ، ارتكب ذنبا من الذنوب، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربهم. العلماء بينوا، قالوا: يكون الإيمان كما ظلة عليه، فإذا أقلع وانتهى عاد إليه إيمانه. إذن فرق بين السارق ارتكب خطأ، فهذه هي عقوبته، إما أولئك خرجوا على الإمام، خرجوا على المسلمين، سعوا في الأرض فسادا، لكن هل يمثل بهم؟ المثلة بعد ذلك نهي عنها، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المثلة. أما أن يؤتى بهم ويبنجوا حتى يخفف عنهم، لا. السؤال الآخر يقول: لو سرق سارق ويده اليمنى مقطوعة الأصابع كيف يقام الحد عليه؟ كما مر بنا، ونحن رجحنا حقيقة ما دام جزء من اليد موجود فيكفي، لأننا رأينا أن هذه الشريعة بنت أحكامها على التخفيف. جاء سؤال في العقيدة، يقول الأخ هنا، هو هذا نتيبي حتى لا يمضي الوقت، يقول السائل: كيف نرد على من يقول يجب إخراج قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرم، وما القول الصحيح في ذلك، وكيف نخشع في صلاتنا؟ هذا كلام نسمعه في كثير من البلاد. عندما تقف في بعض البلاد التي يلف أصحابها حول القبور ويخضعون ويذلون ويصلون في تلك المساجد التي فيها قبور، وتبين لهم ذلك أن الرسول قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وأيضا أن من كان قبلكم كان يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي الوقت لا يسمح حقيقة ببيانها لكي نجيب على سؤال الأخ. هذه يذكرونها، يقولون أنتم الآن في مسجد رسول الله القبر موجود، وليس الرسول وحده، معه أبو بكر وعمر، فأنتم تصلون في مسجد فيه قبر. الجواب: أولا، المسجد بني قبل أن يكون تكون فيه هذه، احنا لن نسلم بأن المسجد فيه قبور، هذا أول شيء. يا أولا، المسجد بني، لما بني مسجد رسول كان رسول الله حيا، وكان أبو بكر حيا، وكان عمر، كلهم كانوا في الأحياء، إذن ما بني المسجد على قبور. هذه لاحظوا، هذه ناحية مهمة. الذين في الآن في حجرة عائشة كانوا أحياء، إذن الرسول، إذن معنى هذا ما دفنوا ماذا؟ بإذن من الرسول. هذه الأمر الآخر، أن أبا بكر لما دفن ما كانت حجرة عائشة في المسجد، وكذلك عمر، هذا واحد. الأمر الثاني أيها الإخوة، بأن الدفن إنما هو في الحجرة ليس في القبر. الأمر الثالث، أن هذا التوسع حصلت بعد أن انقرض زمن الصحابة، جاءت ظنها بعد المئة، والمسألة فيها خلاف، هذه ناحية. الأمر الرابع وهو واضح جدا، أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بني مسنما، يعني مثلثا، فلا يمكن أن تتجه عليه بكامل، أن تتجه إليه بكاملك، لا يمكن أن يحصل ذلك. إذن ليست هناك مشكلة، والمسلمون تلقوا ذلك وما اعتبروا أن ذلك مسجدا فيه قبور. إذن هذه الأسباب يعني تذكرها، وكون المعاند يرضى أو لا يرضى هذا أمر آخر، لأن هنا الناس مهما كان، مهما قدمت له الحجة، لا، لأنه تجده صاحب بدعة قبوري، وهذه القبور أيها الإخوة يستغلها كثير من الناس، وحتى بعضهم من ينتسب إلى العلم، وفيها شرك أكبر. فالذي يذبح لغير الله، قل إن صلاتي ونسكي وأحياي ومماتي لرب العالمين، لعن الله من ذبح لغير الله. إذن الذبح لغير الله شرك أكبر، والدعاء دعاء الميت، واعتقاد أن الميت ينفع ويضر، أو أنك تستشفع به، هذه كلها أمور تحصل مع الأسف في كثير من البلاد الإسلامية، فليست حجة. أما بقية السؤال وهو قضية الخشوع، فهذا أول شيء استحضار عظمة الله. ثقوا أيها الإخوة بأن أحدنا لو استشعر عظمة الله تعالى لما فكر في غير الله، لانصرف بكامله بقلبه وجوارحه إلى الله سبحانه وتعالى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولذلك جاء في الآثر لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. لكن أحدنا إذا دخل الصلاة تجد أنه يفكر في سلعة باعها وسيبيعها، في أرض من الأراض، في أولاده، في مصالحه، فتجد أنه يفكر في أموال الدنيا. وفرق أيها الإخوة بين إنسان يعترضه التفكير في الصلاة، وهذا التفكير قد يكون فيه نفع، وهذا لا يمكن أن يتخلص منه أحد، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول كنت أجهز الجيش وأنا في الصلاة، يعني يسرح ويجهز الجيش وهو في الصلاة. لكن انظروا تفكير عمر في ماذا؟ في أمور المسلمين، فيما هو نصر للمسلمين، فيما هو فتح للمسلمين. لكن بعض الناس يفكروا في أمور، وأخطر من ذلك اللي يفكر هذا في أمور الشر، يعني لأن الشيطان أيها الإخوة حريص، لأنه إذا أذن المؤذن الشيطان حاضر، ولا وله ذراط، فإذا انتهى المؤذن عاد، فإذا أقيمت الصلاة إذا سمع الله أكبر ولا فإذا انتهى كل شيء جاء فبدأ يشوش على الإنسان أنسيت كذا أنسيت كذا فعلت كذا فيأتي يشوش على الإنسان. إذن باختصار أيها الإخوة هذه الصلاة نحن مر بنا الإسلام والإيمان والإحسان. أعلى الإحسان ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنه يراك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت الآن لو ذهبت إلى مسؤول كبير ستلبس أحسن الثياب وتتهيأ وما هو الكلام الذي ستقوله وتحاول أن تكون رابط الجاز وأن تختار الألفاظ وألا تتسرع في الكلام وألا تنطلق في الكلام خشية أن يزل لسانك، مع أن هذا بشر مثلك، هو مثلك فقط، إنما زاد عليك أن الله سبحانه وتعالى وضعه في ذلك المنصب، والمناصب ابتلاء. رسول عليه يقول ما ذئبان جائعان ضاريان أرسل في غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه، فالذي يوليه الله منصبا ويخلص ويعمل لمصلحة المسلمين هذا سيجعله الله سبحانه وتعالى في قمة ماذا الفائزين. ولذلك في السبعة الذين يظلهم الله في ظله في ظل العرش يوم لا ظل افتتحهم بمن؟ إمام عادل، انظروا شاب نشأ في طاعة الله إلى آخره. إذن أيها الإخوة إذا كنا نعمل ذلك مع البشر، إنسان نذهب إليه لأجل أمر من أمور الدنيا، أما أن يأخذ عنا فكرة طيبة أو ربما يرفعنا كما يقولون أو إلى آخره، فلماذا لا نخلص قصدنا بالنسبة لعلام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن هو عليم بكل شيء، فينبغي أن أولا نخلص طاعتنا لله، والإخلاص إنما هو في القلب، فإذا نقينا قلوبنا وطبقنا فيها ما جاء في الحديث بأن الإيمان نور، وأن الله سبحانه وتعالى إذا قذف ذلك الإيمان في قلب المؤمن استضاء القلب فأضاء الجوارح فتأثر بذلك عمل الإنسان. إذن الإخلاص هو المهم، أن نقصد بأعمالنا وجه الله سبحانه وتعالى، وأن إذا وصلنا